هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الجلوس بجوار المرأة في وسائل النقل والمواصلات؟ أحسن الله إليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، في الصحيحين. وثبت في الأخبار الصحيحة أن مسجده عليه الصلاة والسلام كان النساء يصلون خلف الرجال في مؤخر المسجد، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، وكذلك أي حديث مسلمة، وكذلك ثبت صحيح مسلم من حديث هريرة: خير صفوف الرجال أولها وخير وشر آخره، خير صفوف النساء آخره وشر أولها. يعني هذا إذا كان المكان ليس مستور، يعني هن في مكان لكنه ليس مستور، أما إذا كان مستورا فخير صفوف النساء أولها. فإذا كان الواجب هو الفصل بين النساء والرجال في أماكن العبادة، فكيف في غير أماكن؟ فالواجب هو الفصل. وثبت في سنن أبي داود بسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تركنا هذا للنساء. وجاء في حديث من عند أبي داود بسند فيه لين أنه عليه الصلاة والسلام رأى نسوة يمشينا في الطريق وقد مشينا وسط الطريق، قال: إنه ليس لكن أن تحققن الطريق. قال: فكانت إحداهن تنصق بالجدار حتى تلصق عباءتها بالجدار من شدة امتثالهن رضي الله عنهن. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولا يجوز للرجل أن يجلس بجوار المرأة الأجنبية، لأن هذا فيه من الفتنة الشيء العظيم. هذا هو الواجب. لكن لو أنه حصل شيء بغير اختياره، ضرورة وشيء، يعني كما لو كان مثلا في الحرم إنسان يخرج ويريد فيمشي في طريقه في الخروج من الحرم، فربما مع الزحام لصقت به امرأة بغير اختيار وإن يتخلص، هذا لا شيء عليه. كذلك أيضا لو كان مثلا في حافلة يعني ضاق المكان، فالواجب عليه أن يحذر من أن يلتصق بامرأة مهما أمكن، ويحذر من ذلك، لأن الفتنة عظيمة والشر كبير. والحمد لله من يعني توقع الشر فإن الله سبحانه ييسر أمره، وهذا في صيانة لدينه وصيانة أيضا لدين المرأة. نعم، أحسن الله إليكم.